فذوقوا ما كنتم تكذبون. بسم الله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ليظهره الذين آمنوا إن كثيرا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا اثنا عشر شهرا في كتاب الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله منها أربعة حرم منها أربعة ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين وقاتلوا المشركين وقاتلوا المشركين يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما يحلونه عاما ويحرمونه عاما يضل زين لهم سوء والله لا يهدي القوم الكافرين إن من نسي زيادة يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما يضل به الذين كفروا يضل به الذين كفروا زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا يا أيها الذين

إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغيب ثاني اثنين إذ هما في الغير إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إلا تنصروه فقد نصره الله إلا إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغير إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن إلا تنصروه فقد نصره الله إلا تنصروه فقد نصره الله.

والله عزيز حكيم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك عفى الله عنك عفى الله عنك لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين صدق الله.